بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع الأربعين النووية ومع الحديث الثالث عشر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أنس بن مالك بن النضر، وأمه أم سليم سلامة الله الأنصارية، وأبو حمزة الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت به أمه، وفي رواية جاء به أبو طلحة رضي الله تعالى عنه زوج أمه. فقيل إن أمه لما جاءت به قالت: هذا أنس خويدمك يا رسول الله، فادع له. فمكث يخدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن لقي النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى. وقد لازم النبي عليه الصلاة والسلام وغزى معه الغزوات، وحضر بدر ولم يقاتل لصغره رضي الله تعالى عنه. وقد كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي حمزة، وحمزة كما قال العلماء هي بقلة. تعرفون البقلة؟ مش البغلة، البقلة يعني من البقول، نبتة تنبت في الأرض. فكناه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يجتنيها، كان أنس يجتنيها ويأكلها الظاهر، ويقال لها الرمانة الحامزة، أي الحامضة، حامي رمانة حامزة أي حامضة. فكناه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالمال والولد والجنة، فنال من الولد الكثير، حتى إنه قال: قد دفنت من صلبي من غير ولدي 120 نفسا. هذا اللي دفن من يعني من أولاد يعني من أولاده، أما أولاده فكثير يعني. وكان حائطه وبساتينه تثمر في السنة مرتين لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد لازم النبي عليه الصلاة والسلام وكان أميرا للسر، كان لا يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته. فقد بعثه يوما عليه الصلاة والسلام، فلما رجع إلى أمه قالت: أين كنت؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: في أي شيء؟ قال: لم أكن لأفشي سر رسول الله. فقالت له: إلزم هذا، وإياك أن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم يفش للنبي عليه الصلاة والسلام سرا أسره إليه، وكان يمازح أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: يا ذا الأذنين، وكل واحد منا إلا وله أذنان، ممازحة له عليه الصلاة والسلام كما هو من شأنه. وقال: ما أرسلني في شيء لم أفعله فلم يقل لي: لما لم تفعله؟ ولا إن فعلته قال: لما فعلته؟ وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. فهذا الحديث العظيم أيضا قاعدة من قواعد الدين في المحبة والولاء والبراء في الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وطبعا هذا حديث عظيم جدا ومخيف جدا أيضا، لأن هذا أمر لا تفعله إلا الصدور السليمة والقلوب المؤمنة العظيمة. فمحبة الخير للناس كما تحب لنفسك ليس شيئا هينا، ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم هنا كمال الإيمان، نفى كمال الإيمان وليس الإيمان، لأن يبقى المؤمن يعني دائما فيه بعض الصفات السلبية. ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون جبانا؟ قال: نعم. قال: أيكون كذابا؟ قال: لا. فالبخل والجبن سلبي، ولكن قد يتصف به. وكذلك نفي كمال الإيمان عن محبة أو بسبب محبة أو عدم محبة الإنسان لأخيه ما يحب النفس، هذا نقع فيه، ونسأل الله الكمال من فضله سبحانه وتعالى. ونفي الكمال له مرتبتان: إما أن ينفى أصله، فهذا يكون به المرء كافرا والعياذ بالله، إذا لم يكن مؤمن فهو كافر، وإما أن ينفى كماله، وبالتالي العبد لا يخرج به من الإيمان، ولكن ينقص إيمانه، لأن الإيمان درجات كما أن الكفر دركات، ولذلك الإيمان يزيد وينقص بالنسبة لأهل الإيمان، بخلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإيمانهم دائما في ازدياد، وأما الملائكة لكونهم في عالم المشاهدة لا يزيد إيمانهم ولا ينقص عليهم السلام. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن حكم المحبة هنا فرض وواجب، لأنه إذا ورد الحكم بعد النفي فيكون واجبا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمعنى أن الأصل في هذا أنه يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولأن كما قلنا الخير كثير، وهو الذي يجب أن يحبه المسلم لأخيه المسلم أولا في الأمور الدينية، فإنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الطاعات والكمالات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، ويحب لأخيه في الأمور الدنيوية ما يراه أنه لو حصل عليه هذا الأخ المسلم لكان زيادة له في إيمانه وطاعته. فأنت لو رأيت أخا مسلما قد أعطاه الله من المال وتحسب أن هذا الرجل سينفقه على هلكته في الحق وأنه سيعمل به الخير، فهذا من المحبة الواجبة. أما إذا علمت وظننت أو ترجح عندك أن سيفسد هذا المال، فهذا لا تحبه له، وإن كان هذا من الخير. وهو الذي جاء مصرحا به في حديث النسائي في لفظ أنه قال: يحب لنفسه من الخير، يحب لنفسه من الخير، وبالتالي يستلزم هذا أن يكره له ما يكره لنفسه من الشر، وإن لم يذكره في الحديث، ولكنه هذا هو المفهوم أو الذي يستلزمه الحديث، حتى ولم يذكر في الحديث فهذا مستلزما. فإن المسلم يكره أن يقع لإخوانه من الشرور، فإذا وقع عليهم شيء يتألم لألمهم ويحزن لحزنهم ويفرح لأفراحهم. والخير كما ذكرنا أنه إما أن يكون من الأمور الدنيوية أو الدينية، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل لنفسه. فإذا قد وفقك الله سبحانه وتعالى للطاعات، ولك أخ تحبه في الله سبحانه وتعالى، ينبغي لك أن تحب له أن يكون له يعني نظير ما يحصل لك، ليس عينه، لا يمكن أن يكون يعني حاصلا بعينه، ولكن على الأقل أن يكون نظيرا لك في ذلك العمل وتلك الطاعات وتلك الخيرات، وسواء ذلك كان في الأمور المحسوسة أو الأمور المعنوية. وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يعني ينطوي عليه قلبه وجوانحه في محبته لإخوانه المسلمين. وقال الكرماني رحمه الله: ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لأخيه لنفسه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء به، والله أعلم. وقد ذكر الشارح حفظه الله أن في هذا الحديث نفي كمال الإيمان كما ذكرنا، قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى مؤمنا به وبما في أركان الإيمان، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الناس وهم المؤمنون، أنه يحب أن يؤتى لهم ما يأتي أو ما يؤتى لنفسه من الخير كما قلنا، سواء كان دينيا أو دنيويا. ولا ينبغي له التطفيف، ويل للمطففين. فالتطفيف ليس مقتصرا على التطفيف بالكيل، فقد قال الإمام مالك رحمه الله: إن في القول والعمل تطفيفا كما في الميزان. فإنسان قد يعني ربما لو تكلم على شخص يعني أطراه حتى رفعه فوق السماء، وربما انتقص من شخص في حقه حتى وضعه تحت الأرض السابعة، وهذا لا ينبغي، وإنما ينبغي الإنصاف، والإنصاف عزيز كما قال العلماء، والكمال أيضا عزيز. فلذلك كل إنسان فيه ما فيه لبشريته، ولكن ينبغي أن ينصف المسلم أخاه المسلم، ولا تبخس الناس أشياءهم، ولا تبخس الناس أشياءهم، وهذا من سلامة الصدور. فإنسان فيه من العلم وفيه من الفضل وفيه من الخير وفيه من العمل وفيه من المجاهدة في سبيل الله وتقديم العمل للإسلام وأهله، لا ينبغي أن ينتقصه الإنسان ويحط من قدره لسبب سيئة أو زلة أو نحو ذلك، كما قال ابن القيم رحمه الله: فإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. وعلماء الإسلام المشهود لهم بالخيرية والعمل والصلاح ما ينبغي أن ينتقصوا لسبب سيئات أو هنات هنا وهناك، وهذا لا يكون إلا من أهل النفاق وليس من أهل النصح. والإنسان مسؤول يوم القيامة على أحكامه، إذا حكمت على شخص جورا فإن هذا من الجور والباطل وعدم العدل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فمن لم يعدل فليس بمتقي، وإنما هو جائر منحرف عن هدي الله وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو زعم أنه متمسك بذلك. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كان لهم كيل يستوفي، يقول زيد وامدح وافعل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وحديث أنس يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. والرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام مرات فكان يدخل ولحيته تنطف ماء من الوضوء قد وضع عليه تحت إبطه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سيدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة ثلاثة. فاستعجب عبد الله بن عمرو بن العاص وذهب إليه وقال: لقد تلاحيت مع أبي وأردت أن أبيت عندك ثلاثا ثم أرجع. وكل ذلك حرصا منه ليكتشف ما يفعل هذا الرجل الذي استحق أن يدخل الجنة وهو لا زال يمشي على وجه الأرض. فبات عنده ثلاث ليال فلم يجده إلا أنه يخرج إلى صلاة الفريضة ويعمل كسائر الناس العمل. فسأله في الليلة الثالثة وأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما العمل فقد رأيت ما أعمل، لا أزيد على هذا، ولكنني لا أبيت وفي صدر شيء على المسلمين. لا يبيت، سبحان الله، هذه ما هي سهلة طبعا، ليست سهلة أبدا. سلامة الصدر هذا شيء عظيم جدا، وهو من أعظم الأعمال التي قربت هذا الرجل وأدخلته الجنة بفضل الله عز وجل. فإذا كان الإنسان والعياذ بالله حاقد وحسود وغاش للمسلمين والعياذ بالله، حتى لو قام الليل وصام النهار لا ينتفع بذلك، لأن سلامة الصدر من الأمور التي امتدح الله بها أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فنزع الغل من الصدر هذا أمر عظيم جدا، إذا حصل عليه العبد كان من أهل الله. قال: فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في غيره. الحاسد لا يريد أن يفوقه أحد من الناس في شيء، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا. والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. وقال: وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. وهذا الأصل، أن المسلم إذا رأى في أخيه نقصا اجتهد في سد خلة أخيه ونصحه، ولذلك كان الدين النصيحة كما مر معنا في الحديث، ولعامة المسلمين. ومما يستفاد من هذا الحديث، طبعا هناك قصة في رواها الإمام البخاري في تاريخه، أن محمد بن واسع رحمه الله كان في سوق يبيع حصانا أو بغلا، فقال له الرجل: هل ترتضيه لنفسك؟ قال: لو رضيته لنفسي لما بعته. يعني يريد أن يشتريه، ولكن ينظر إلى محمد بن واسع هل يرضى هذا؟ قال: لا، هذا لا، لو كان رضيته ما أبيعه. فبين له بأن هذا يعني لا يريده، انتهى الأمر، لأنه غير صالح. قال: مما يستفاد من الحديث أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، ويكره له ما يكره لها. ثانيا: الترغيب في ذلك لنفي كمال الإيمان الواجب عنه حتى يكون كذلك، أي من عرف بأن هذا من الأمور التي تنقص الإيمان فإنه يسعى ويجتهد ليتم إيمانه ويكمله بهذه الصفة، وهي المحبة لإخوانه كما يحب لنفسه، وأن يبغض لهم ما يبغض لنفسه. وأن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان، ولا شك بذلك، فأهل الإسلام يتفاوتون في الإيمان. فإيمان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هو أرجح كفة في هذه الأمة بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتي بعد ذلك العشرة المبشرون بالجنة والصحابة الأخيار الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات كما بوب البخاري رحمه الله في صحيح. رابعا: التعبير بأخيه. يعني اسم الأخ هذا لا ينتزع من الأخ ما دام مسلما، حتى ولو كان بين المسلم وأخيه اقتتال، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فوصفهم بالإيمان رغم ما بينهم من الاقتتال. فالتعبير بأخيه فيه استعطاف للمسلم لأن يحصل منه لأخيه ذلك، ففيه استعطاف له، يعني بأنه ينبغي له أن يسعى ليحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، والله أعلم. ولا شك أن الحديث فيه كثير من الفوائد. والأخوة في هذا الزمان صارت يعني عزيزة لطغيان المادة على الناس، وأن الناس أصبحوا، أو كما قال العلماء، الصداقة هذه على ثلاث: إما أن يكون صديق لذة فإذا انتهت اللذة رماك، وإما أن يكون صديق منفعة فإذا انتهت المنفعة رماك، وإما أن يكون صديق فضيلة وأخ فضيلة. فهذا الذي ينبغي أن يحرص على إيجاده المسلم ومؤاخاته، لأنه يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. والأخوة فيها من الأحاديث الكثيرة الموجبة لرضوان الله واستظلال العبد يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. نعم، والله أعلم. تفضل. أخ كافر فيه مودة فقط، ما تحب، لا تحب له ما تحب لأخيك المسلم، لأن هذا يعني خصوص أهل الإسلام. يعني من المسلم يعني لا يمر أن يدخل الإسلام. نعم طبعا، هذا تحب له أن يدخل في الإسلام، أنت في الإسلام تحب أن يدخل في الإسلام، لكن لا تحب له أن يزداد من خيرات الدنيا، فهذا يزيده طغيانا وإثما وبعدا عن الله سبحانه وتعالى، لكن تحب له، لكن هذا لا يكون من باب الولاء والبراء الكافر، وإما من باب المودة العادية، لأن المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية ويحبها، وهذه المحبة محبة طبيعية، هذه ليست محبة تعبد. الله سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت، وأبو طالب كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمناصرته. هذه المحبة لا يمكن أن تنتزع من القلوب، محبة المودة أو القرابة أو كذا شيء طبيعي، أو الزوجية. أما المحبة التي فيها ولاء وبراء ويقف عليها النصح للإسلام والغش لها، هذه ما يمكن أن تكون لكافر أبدا. نعم تفضل. شو نعم استنتج بها أنه إذا أحب أخاه المسلم فقد ازداد إيمانه، وهذا يؤدي إلى زيادة. لا لا لا لا ينفي الإيمان كامل، هذا من نقص يعني الإيمان، هذا مثل أحاديث النافية غير نافية للكمال وليست للأصل، لأنه لا يكفر مسلم بعدم محبته لأخيه المسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فلا يمكن أن ننفي عنه الإيمان، وإنما ننفي عنه كمال الإيمان. ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، فقد نقص إيمانه، لأن لو كان إيمانه كاملا لما وقع في المعصية لجهالته بربه سبحانه وتعالى. لا صلاة فلا صلاة أي كاملة. نعم. مثل أيضا إذا حضرت الصلاة فلا يصلي وهو يدافع الأخبثين، مع الحديث مع لا صلاة كاملة له إذا كان يدافع الأخبثين. نعم من هذا. الله يجازيكم بالخير، شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.